بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. طاب مساءكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحبتي كما ننوهكم في كل حلقة أن أرقام هاتف البرنامج ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة بعد لحظات استقبال الأسئلة الفقهية حصرا إن شاء الله. دعوني إذن ورحبوا إياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا، حياكم الله، بارك الله فيكم. بقيت لدينا بعض الأسئلة من الحلقة السابقة. أبو أحمد من بغداد يقول عندي 1,000,000 دينار مستحق خمس، بس قبل لا تجي رأس السنة دائما الابن لأنه محتاج جدا. الآن وصل رأس السنة بس ابني ما عنده يطيني، شنو حكم الخمس في هذه الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. إذا كان هذا المبلغ متمكن من استيفائه، يعني المبلغ اللي دينت لابنك إذا أجر رأس السنة الخمسية وكنت متمكن من استيفاء هذا المبلغ، بمعنى أنه لو طالبت ابنك بهذا المبلغ اللي قربت له إياه راح يمتكي إياه، فهذا يجب عليك أنه تخمسه عند مجيء رأس السنة الخمسية. وإذا كان المبلغ هذا اللي دينته ما متمكن من استيفائه، بمعنى أنه لو طالبت ابنك به ما راح يمتكي إياه، فهذا أنت مخير إما تخمسه عند مجيء رأس السنة الخمسية، أو تنتظر إلى أن تقبضه. إذا قبضته الواجب عليك أنه تخمسه فورا. أحسنتم سماحة السيد. معنا أول اتصال من الأخت أم محمد من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله أختي، تفضل. أنا ورا صلاة الصبح أريد أصلي ركعتين لله تعالى، بس ما أعرف أقول، أقول ركعتين لله تعالى أو ركعتين لقربة لله تعالى. يعني قصدك النية؟ إيه النية. واضح. وبعد سؤال ثاني، الشعر والأظافر شبيهن؟ يعني نتفنهن أو شو نسوي؟ الشعر والأظافر شبيهن؟ نتفنهن أو نخرفهن أو شو نسوي؟ واضح. أبو مصطفى معانا من واصل، السلام عليكم. السلام عليكم، السلام وتحياتي للسيد أخبار المدن الله يحفظه ويرعاه. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. الله يسلمك يا مصطفى. وطبعا نبارك لنا تسمع ونشجعكم، يا ريت لو سلموا 100 حلقة، مو بس سبت واحد واثنين إن شاء الله. يعني أنا أشكر حلقة إن شاء الله. أشكر تعافك أبو مصطفى مع البرنامج، وأشكر جميع الأخوة والأخوات اللي يطالبون بحلقات أكثر، ولكن هذا ما نستطيع عليه وخصوصا سماحة السيد. أتمنى لكم التزيد والتوفيق. الله يسلمك ويعزك أبو مصطفى. أستاذ العزيز، أنا عندي كذا سيدة مصير زحمة. تفضل. الأول أكو بالكويت عندنا جامع سابقا قال لي أخبرنا أهل السنة. زين. بعد سقوط النظام راح المتولي علي البغداد تركه وكذا، أجوا أخذوا جماعة من فئة معينة، فهذا الجامع نبغى نصير بالكويت مجالس عزاوي ناس أصدقائنا نروح ندخل الجامع، يجوز ما يجوز، مع الصلاة يجوز لو ما يجوز، يقولون هم يدعون بأنه أخذ موافقة أهله. السؤال الأول. سؤال الأول جيد. السؤال الثاني، فيما يخص إحنا بالإمام رضي السلام عليه بإيران صلاة جماعة تعتد. تعرف ما قضية الإمام، فنصلي لو ما نصلي، فرادا نصلي لو نصلي جماعة. قصدك عدالة الإمام. عدالة الإمام، وحتى نبات اللغة ما نعرف، يعني أترى هو لغة العربية بحيث قراءة الفاتحة والسور، يعني ما في مشكلة، فشوف البت أعداد كبيرة وداخل الصحن يعتري، يعني فالأفضل إننا نصلي فرادنا ونحصر هذه الجماعة ونصلي قضاء ما في الذمة ونعيش بعدين. سؤالك الثالث أبو مصطفى. واضح أبو مصطفى، سؤالك الثالث واضح. السؤال الثالث الله يحفظك، السؤال الثالث بخصوص ذاك يوم سألت السيد عاني، قلت لك دوامي مسافة بعيدة 45 كيلو أكثر وأرجع بين قضاء الحي والكود، عندي سنوية دوامي، يعني انه السنة الدراسية 8 شهور، السنة كلها 12 شهر، هاي فترة توقف، انا رايح جاي بيها عندي مساق عندي فتشي، فسفر السفر يعني بهاي 8 شهور مستمر ولا 14، يعني انا بحيث ابقى اصلي جماعة اصلي قصر من اروح ماكي. واضح. كم سنة صار لك بهالمكان؟ كم سنة صار لك أبو مصطفى؟ انقطع الاتصال. أم سجاد معانا من بغداد. السلام عليكم أم سجاد. انقطع مع أم سجاد. زين أم كرار من ذي قار من الحلقة السابقة سمع السيد يقول عندي عند الوضوء أو نية الوضوء هل هي لفظية أم قلبية؟ ما يشترط التلفظ بالنية. لا في نية الصلاة ولا في نية غسل الجنابة ولا في نية الصوم ولا في نية الوضوء. بل حتى أنهم حتى أيضا لا يستحب التلفظ في النية. بل ذهب بعض الفقهاء إلى كراهة التلفظ في النية ما عدا نية الحج يستحب التلفظ بها، فيما عدا ذلك لا يستحب التلفظ في نية العبادات غير الحج. أحسنت. أم حسن معانا، الأخت أم حسن من ذي قار. السلام عليكم أم حسن من ذي قار، إذا كانت تسمعني تفضلي أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخي بلا زحمة عندي سؤال على مود الصيام. تفضلي. أنا العام بشهر رمضان كنت حامل، والسنة هاي إجي شهر رمضان وأنا مرضع، فهل يجوز لي أنه أقضي الصيام أو يأثر على رضيع؟ فشنو الحكم الدائم؟ كنت حامل على أي شهر يا أم حسن؟ أم حسن تسمعيني؟ كنت حامل بشهر الخامس. الدكتورة من عشني من الصيام يعني عندي ضغط. أها. وهذا الشهر هاي السنة هم كنت مرضع؟ واضح. شكرا يا أم حسن. أم علي معانا من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام حجي. حياك الله. نعمل كل شيء أبارك بكم وبالسيد. الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله. عندي كم سؤال. تفضل. أول سؤال. عندي مبلغ فلوس كان تقريبا 1000 دولار. زين. إيه 1000 دولار. فأخذوا من عند الجماعة. فقالت بكل بطاقة من أقرب، بس بعدين قالت هي بكل صوت، فأنا خليتها بالمشروع ماتي بالصالون. وين خليتها؟ من فلوس، فهي قالت ماما أنتيك يعني من ما أتيك المبلغ الثلاثين أنتيك 50. يعني بالشهر 50 غير غير 1000 دولار؟ 50 يعني هي كيف تطيني؟ أنا ما قايلت لها. ها ما شاء الله زين. هاي هاي السؤال. السؤال كان عندي خمس. ايه وانا عندي كان خمس طلعتها فوزعتها للسادة زين يعمل قرايب رجي صار محتاجين وفيتها. ايه وهذه سهم السادة زين فبقى سهم الامام. ايه عندي خواتي يعمل كلش محتاجات دواء وابنها كان مريض. ايه فشو اللي كنتاتني زين دي اشكال لو ما دي اشكال؟ واضح. شكرا يا حجي معي. أم رضا معانا من النجف. السلام عليكم يا أم رضا. السلام عليكم. عليكم السلام أختي. عليكم السلام ورحمة الله. نعم رضا تفضل يا أم رضا. أم رضا تسمعيني؟ بس صوتكم ناصي جدا. تفضلي صوتكم شوية إذا ترفعونا يا بلا زحمة. أبو أحمد معانا من بغداد. تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله عزيزي. الله يحفظكم. مولانا رجل بس أسأل ما حكم الأوراق والكتب مع الطلاب فيها اسماء الله القرآن حقيقة تسأل بها اجتماع تسلم للإدارة. لاحظ بعض المدارس طريقة التاريخ مالتها، فنرجو توضيح هذا والتنبيه على هاي الشغلة المهمة أعتقد. واضح. الحكومة شو نسوي يعني؟ جدا ممنونين. واضح واضح يا أبو أحمد. حياك الله. أم حيدر من بغداد. السلام عليكم يا أم حيدر. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا حجية تفضل. عليكم السلام. نصير التلفزيون أم حيدر إذا ما صير زحمة، أبعدي للأطفال. حتى يكون صوتكم واضح. تفضل. رجعت عندي 7 ملايين. ايش عندكم؟ 7 ملايين. 7 ملايين. أريد يعني 20 مليون حتى أسافر للخارج. أخذ مسؤول لو شون سبعة. عد السبع يعني ملايين. ثلاث نعم. يعني وصلت رأس السنة مالته لو بعد. بعد 20 يعني. زين. هل من تردين تطين ذا 7 ملايين؟ لا لا ما نسوي أي بسوي يعني هي جاء أتمنه نسويهم 20 مليون. أسفر ابني الخالد في الإعلام. أها واضح. وأنا شلون أخمسهم؟ واضح يا حجي أم حيدر. أبو قاسم معانا من بابل، السلام عليكم. أبو قاسم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو قاسم. حياكم حضرتكم سمعت شيء. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. إن شاء الله الله يبارك فيكم. الله يسلمك. الله يسلمكم. عندي سؤال. تفضل. السؤال الأول، أنا مطلوب صلاة. زين. يعني أكثر من 5 سنوات تقريبا يجوز أصلي المستحبات، يعني مثلا صلاة الليل، نافلة الظهر، نافلة العصر، يعني هذا الشيء يجوز. واضح. واضح يا. والسؤال الثاني يجوز أداء ثواب الصلوات الواجبة والصيام الواجب، يعني الواجب قصدي من أئمة المعصومين والسيدة الزهراء سلام الله عليهم أجمعين. أنا أشكركم. حياكم الله، بارك الله فيك يا أبو قاسم. أبو عبد الله معانا من كربلاء، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو عبد الله. بلا زحمة أسأل عن بالنسبة للنوافل اليومية بالإخفاف والجهر. يعني شلون تكون مع الفريضة؟ واضح. شكرا يا أبو عبد الله. أبو حسن معانا من البصرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو حسن، تفضل عزيزي. أهلا وسهلا. عندي سؤال، يعني أريد رقم الشيخ الشخصي عندي، لأن أسئلة أريد أسئلة بها ما أقدر أحكيها. هذا تأخذ من الكنترول إن شاء الله من. والسؤال الثاني. أي. إحنا رحنا من للحشد مساعدات ومرينا أطفال أبناء أخواننا. وين مريتوا؟ وين مريتوا؟ بالراية العزيز طيب اللولة بالموصل. يعني مال اخوانا بالجوامع، يعني قصديك دول البيوت؟ ما سمعت شيء. اي بتنا بالجامع، لان انا تاخرنا بخينا بتنا بالجامع وصلنا بالجامع. واضح. عدل كيف سمعني استاذ؟ واضح واضح واضح. شكرا يا ابو حسن. أبو أحمد معانا من بابل، السلام عليكم أبو أحمد. أبو أحمد من بابل. أبو أحمد تسمعني ولا؟ عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، بارك الله بك يا أبو. أهلا وسهلا. الله يعزك. بلا زحمة، صلاة الجمعة. إي. تعوض عن صلاة الظهور، صلاة الجمعة تعوض عن صلاة الظهور. واضح. عندك سؤال آخر؟ إي نعم. تفضل. عندنا بعد سؤال. اكو واحد اعطاني مبلغ 300,000. زين. مبلغ مال 300,000. زين. قال نشتري به فليان للحسين عليه السلام. فمن اعطاني عن صعدت بالسياره، الباقي من عند الفلوس بالسياره. وصلت البيت طلعت الفلوس، فلوسي ذني مبيوقات حاطن بكيس مالات الحسين، وفلوسي ما مبيوقات. ليش ما نباقي لفلوسك؟ ليش نباقي لفلوس الحسين؟ بقول قاعد يمي من هاي الصفحة بسيارة العبرية، هاي الصفحة ما حد قاعد يمي. زين، واضح واضح، تسمع الإجابة إن شاء الله. نباقي لفلوس الحسين. جيد، أحسنت يا أبو أحمد، شكرا جزيلا. أبو ياسر معانا من النجف، السلام عليكم. السلام عليكم أخواتي. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو ياسر. غاتي نشكركم طبعا على البرنامج. الله يسلمك، حسن ظنكم هذا ابو ياسر، تفضل. الله يعطيك العافيه غاتي. عندي سؤالين بلا زحمة. تفضل. السؤال الاول، انا عندي يعني شبكه توزيع انترنت. زين. والانترنت تدري اكو استخدامات بي حسب الاشخاص يعني يستخدموه، انا ما عندي معلومه شو اللي يستخدمون. فاكو اشكال يعني شنو الاجراءات، شنو الاشكال؟ واضح. رفع لي إشكال عندك. واضح يا أبو ياسر، بارك الله بك. الله أبو محمد معانا من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو محمد. حياتنا إلى كل السيد الجديد. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. عندنا سؤالين. تفضل. السؤال الأول. السؤال الأول، هل يجوز قراءة القرآن أهديها لأبوي وأمي وأخوي يعني في قراءة واحدة؟ السؤال الأول هذا. جيد. السؤال الثاني. بالدعاء، بالدعاء بالصلاة، بالدعاء الركعتين الأولى والركعة الأخيرة، يعني أي دعاء يجوز أقرأ؟ أي دعاء أدعي بإيدي يعني مو شرط أنه اللهم كل وليك الحسن أو غيره أو كذا؟ واضح. جزاكم الله خير. حياك الله يا أبو محمد، بارك الله فيك. علي معانا من كربلاء. السلام عليكم يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. عليكم السلام. سعادتك سيدنا الله يحفظك. حياكم الله. الله يحفظك. أنا أشتغل بصيدلية وأكو فد يعني كم سؤال عندي. تفضل. إنه أكو بصيدلية كبسول ينباع، هو هي. هذا الكبسول يعني حاوي على مادة الإي 110 اللي هو يعني جيلاتين من الخنزير. إيش قد نسبة الخنزير فيه؟ إيش قد النسبة حسب معلوماتك؟ ما أعرف. النسبة شنو يعني ما يكتبون نسبة؟ إيش قد بالمية تقريبا إذا تقدر تسأل مثلا؟ ما أعرف يعني، هو لأن الكبسول هو فقط من هذا الجهاز يعني خالص المادة من الخنزير، لو أكو نسبة مع الدواء. الجيلاتينية مستخلصة إما من البقر، جلد البقر أو جلد الخنزير. واضح. أجلكم الله. جيد. هاي المادة عظم شنو؟ عفواً، عظم البقر، عظم البقر أو جلد الخنزير. أي. نعم. بس سيدنا هذا إنه هي قاعدة تجينا من الخارج، هاي غير مذكر. نعم. زين، هاي شنو الحكم مالته؟ واضح. بالنسبة لكم يعني. حتى بإيران يعني نشتري كبسول فارغ. زين. يعني حتى ماكو صنع محلي. حتى بإيران ما لقيت. أها. جيد. زين، السؤال الثاني إنه هاي الأموال اللي قاعد نبيع من عندها بالصيدلية هاي يعني تعتبر سحوت؟ فينا لأن إحنا نبيع للمسلمين. قصدك يعني هاي المادة إذا ثبت حرمتها. إذا ثبتت حرمتها. إذا ثبتت حرمتها. أي نعم. واضح. ثالث. انه الراتب اللي اتخاضع انا من الصيدلية وفي هاي الاموال انه منها مبيوعة قسم كبسول او شيء زين، يعني هاي راح يصير بشبهة او ما راح يصير بشبهة، وشنو اللي لازم اسوي؟ واضح. شكرا جزيلا. حياك الله يا علي. علي معانا من القادسية. السلام عليكم يا علي. بالنسبة للصلاة قضاء ما في الدنة يعني يصير ما أقنيت بالدنوس، يعني ما أقنيت دنوس طويل وهاي وأقرأ الصور الفخار. واضح. وأقرأ الصور الفخار. صور القصار. نعم. شيء واضح. وبالنسبة للوصية يعني الوصية مرات أذكرها على بالي بس ما أكتبها الوصية، مثلا مطلوب هيك شيء سويت شيء الوصية. ليش ما تكتبها؟ اكتبها وخليها جوا المخدة دائما. وشنو؟ حتى الله يطول عمرك. بالوصية. شنو يكتب بالوصية؟ واضح. أبو بنين معانا من ميسان. السلام عليكم يا أبو بنين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو بنين. السلام على حضرة السيد. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. عندنا سؤال رحم الوالديك. تفضل. عندنا القضاء مال اليوم كامل الصلاة. يعني منين ابدي؟ يعني من الظهر ما هاي شغله ما نعرف ايش خديها شرعيه. واحد. ايه. واضح. ايه. واضح. يعني منين نبدي؟ من الظهر صبح عصر. واضح. شكرا شكرا. حياك الله يا بني. جيد. أسراء من واسط سمح السيد الحلقة السابقة تقول مرة راحت إحدى النساء اللي تأخذ خيرة وكذا لأنه ما يعيش لي ولد، بعدين تندمت أنه ليش رحت وأقسمت بالقرآن، قلت بحق أقسم بهذا القرآن أنه بعد ما أخذ خيرة. نعم. شنو حكم القسم؟ نعم يجوز يعني يجوز القسم بالقرآن، لكن مع المخالفة. يعني إذا واحد حلف بالقرآن أنه ما يسوي العمل الفلاني نعم وخالف، هاي المخالفة ما تترتب عليها إثم، لا إثم ولا كفار. هذا القسم بالنسبة للقسم بالقرآن، القسم بالكعبة المعظمة، القسم بالنبي، بالأنبياء، بالأئمة عليهم السلام يجوز. لكن إذا واحد قسم وخالف ما يترتب على هذه المخالفة لا إثم ولا كفارة. جيد. أم غدير معنا من السماء، السلام عليكم. أم غدير، أم غدير من السماء، وإذا كانت تسمعني. السلام عليكم. حياك الله يا أم غدير، تفضلي. تفضلي يا أم غدير. تفضلي. على مود الخمس، على زوجي خمس. إيه. زوجي خمس. زين. وبعدين. والجاي ليش ما عندي خمس يعني؟ شلون؟ أم غدير سؤالش مو واضح والصوت همات مو واضح. عندش خمس؟ لأن هو على حسب إنه فلوسه الخمس اللي يطيعه. إيه. السؤال شنو السؤال؟ أم فلاح من الديوانية، السلام عليكم أم فلاح. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. حياك الله يا أم فلاح، تفضل. السلام عليكم وفلاح من الدواني. اهلا وسهلا الحجيه، تفضل نسمعكم. عليكم السلام. تفضل. زاد الفضل بعد قلب السيد. اني شنو انت؟ فلاح من الدواني بعد روحي. اي أيوة والنعم انا وسهلا بيش بالدواني. الدولات اربعه وابوهم شهيد بحرب ايران. اي بعد قلبي. بعت البيت ب 90 بعته مليون، وحكت عليهم كل واحد 10 ملايين، وجهزت كل واحد بيته مليونين، بنكة ما بنكة، تلفزيون ما تلفزيون نقول. اي بعدين زاد من عندنا 30 مليون، 30 مليون اشتريت القطعة، اشتريت القطعة تجاوز ابن علي، وهاي صارت محادثات بيناتنا. رحت بين بعتن، مشيت من للعمرة الي وللشهيد. اول ما عمرت اني وزهت عمرت للشهيد، يقول له ما حال لو ما هذا مو من حق الترحيب للعمرة الي ولابوي، أصلاً أخذ من عدة دم الشهيد من حرب إيران. أي الحق لو ما لحق يوصل شكل ذمتي. واضح يا أم فلاح. سهام معانا من البصرة، السلام عليكم يا سهام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. مرحبا شلونك سيدنا؟ حياك الله، أهلا وسهلا بك. تفضل. احنا أنا اتصلت يوم الاثنين الفات على مود الصيام بالنسبة للوالدي المتوفي. زين. السيد جاوبني كيف بالإمكان يعني أجر ناس ويعني صوموا له. بس أريد أسأل يعني بس الصيام يجي لو مزاح الفدية، لأنه كان الصيام يعني ما بين متحمل مو كان مريض أو فد شيء، جبت لك الدقاير وبسبب العمل مالته. أها. جيد، يعني صيامه كان متعمد، بس هذا الفرق عنديش هو جاوب سمحت السيد. اي بس انا عارف يعني بس صرف المبلغ لو هم يعني الفدية مثل ما تقول كفارة. اها. اي وهو يعني صيام ما سواه تقريبا 60 سنة. اها. واضح واضح يا سهام. واضح، شكرا جزيلا. ابو محمد معانا من كربلاء، السلام عليكم. الو. الو السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو محمد. سلام عليكم يا غاتي. وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. سيدنا شلونك يا غاتي؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. أنا بالنسبة لي فلاح. إيه والنعم. أصدر المنتوج مالي للدولة حنطة شعير. إيه. تفضل كمل. بالنسبة للخمس أنطي على سعر الدولة أو على السعر المحلي؟ تبي ايش بعته؟ سعر الدولة، سعر الدولة مدعوم. زين اها واضح. واضح، شكرا يا ابو محمد. منو معانا؟ أم غدير معانا من السمام وتعاود الاتصال. سلام عليكم. عليكم السلام يا أم غدير. عليكم السلام ورحمة. تفضلي أم غدير. أم غدير تفضلي. عندي سؤال على مود الخمس. زين. زوجي شي خمس وبعدين؟ يلا يا أم غدير. أنا زوجي خمس وعندي خمس قالوا لي لك 50 ما عندي خمس. ها أنت متردين 50؟ أنت شنو موظفة؟ أم غدير؟ لا لا أنا مو موظفة. ربة بيت جيد. حلو وياك. شكرا يا أم غدير، سؤالك واضح. أم فاطمة معانا من البصرة، السلام عليكم يا أم فاطمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال من بلاد رحمة. تفضلي. السؤال الأول. إحنا كنا من 91 هجرنا ليران. زين. هجرنا ليران من 91. زين. ومتى هجرنا؟ يعني أبني 2003. ايش عديت؟ الجهات معه اوكي رجعت. ها رجعت. ايه. زين. فما رجعنا يعني الدولة عوضتنا في هدية 10 ملايين. زين. منا عوضتنا دولة 10 ملايين. فاني اجل الزوجي الي حق من عندها او لا. اجي لانتي يعني انا اشتريت لي سيارة وحقت بالسيارة. مثل السيارة يعني لا اركض بيها انها هي. يعني أريد أن أتصرف بها وما أدري بعد. والسؤال الثاني. السؤال الثاني. زين. يعني. تفضلي. العفو. السؤال الثاني هل الزوجة مسقة غير الأكل والشرب والهذا؟ هو يقول لي لا. يعني بس الأكل والشرب. ها يعني قصد تردين مصروف جيب من زوجي؟ يعني أكو غير الأكل والشرب والسكن يعني هم أكثر مسقة. واضح. شكرا يا أم فاطمة. أبو حسنين من البصرة والأخ المخرج ما أدري ظاهر ما أخذ الوهس على استلام الأسئلة. نعم ويانا أبو حسنين تفضل من البصرة. نعم ويا طلاب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. حياك الله أبو حسنين. السؤال الأول. عندنا مجموعة من الهدايا. زين. وعمل هدايا مفرات يعني هدايا من الحجاج من الزوار الإمام الرضا عليه السلام. زين. يعني مجتمعة فعلا يعني بعضها دار عليها السنة فاختلطت وبعضها ما هل يجوز الصلاة عليها أو لا تخمس؟ هل يجوز؟ ها واضح. واضح. شكرا للأخ أبو حسين من البصرة وشكرا لجميع الأخوة والأخوات على اتصالاتهم وطرحهم للأسئلة الفقهية. نذهب ثواني ما أدري أو دقائق إلى فاصل ثم نعود معكم فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، هذه عودة معكم مرة أخرى والعود أحمد إن شاء الله. كما أرحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله. إذا نبدأ على بركة الله بالإجابة على الأسئلة، طبعا بعد ما نجاوب إن شاء الله على الأسئلة السابقة. أم محمد من الديوانية تقول في صلاة المغرب في الركوع سهوا أقول سبحان ربي الأعلى وانتبهت عدلتها سويتها سبحان ربي العظيم، علي سجود سهو لنا؟ نعم، التبديل الذكر في الركوع والسجود لا يجوز على الأحوط، يعني تأتي بذكر السجود في الركوع وفي السجود تأتي بذكر الركوع، هذا لا يجوز على الأحوط. إذا دارك واحد يعني أتى في السجود مثلا أتى بذكر الركوع ثم دارك وأتى بذكر السجود لا يجب عليه شيء. أحسنت. أم عمار من واسط يقول سنة 86 ابني راح للمدرسة ولقى مبلغ 70 دينار وصرفنا بهم صرفناه فالآن نريد نوفى هاي 70 دينار، ماذا نفعل؟ الآن إذا ما يعرفون صاحبها، إذا يعرفون صاحبها يكون ينطون المبلغ لصاحبها للمالك. الآن إذا ما يعرفونه، وطبعا هم الواجب عليهم أنه يعرفون حين الالتقاط، يعرفون لمدة سنة، وبعد ما تخلص السنة يتصدقون به على الفقراء أو يحتفظون به إلى صاحبه. الآن بعد مضي هذه الفترة فخلي يصدقون به، يصدقون به، هل يجوز تملكه؟ الأحوط للزوان أنهم يجوز تملكه. أحسنت. أبو علي من بغداد يقول رد المظالم يصير نعطيها للجوامع إلا للفقراء؟ لا، مصرف رد المظالم للفقراء المتدينين فقط، للفقراء المتدينين، والأحوط لزوما أنه يكون بإذن الحاكم الشرعي. يعني لازم نراجع مكتب الناس. مطى سماحة السيد مطى إذن بالنسبة إلى رد المظالم يصدق به على الفقراء. جيد، أحسنتم سماحة السيد. إذا نبدأ على بركة الله بأجوبة أسئلة هذه الليلة. أم محمد من بغداد تقول وراء صلاة الصبح أصلي ركعتين في سبيل الله، شنو النية اللي لازم أقولها؟ هاي يسمونها النوافل المبتدئة، يعني اللي ما لها مشروعية مثلا، أو ما وارد عفوا في يعني في دليل، مثل الرواتب اليومية، النوافل المؤقتة، نافلة الغفيلة، صلاة جعفر الطيار، نوافل شهر رمضان، هاي اللي واردة في الأدلة، اللي أما اللي ما واردة في دليل يسمونها النوافل المبتدئة، يعني اللي الشخص يبتدي بها أول مرة. فبإمكان أنه الأخت أو الأخ السائل أنه يصلي ركعتين، يقصد أنه ركعتين قربة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني ينوي عند تكبيرة الأحرام ينوي أنه يصلي ركعتين قربة إلى الله سبحانه وتعالى. أحسنت. سؤال آخر عند محمد تقول بالنسبة للشعر والأظافر، من نقلم الأظافر أو نقص الشعر ماذا نفعل فيه؟ لا يجب يعني دفنها، لا يجب لا دفن الشعر ولا كذلك أيضا بالنسبة للأظافر. جيد. أبو مصطفى من واسط يقول من نروح نزور الإمام الرضا عليه السلام ونشوف صلاة جماعة والأجواء الروحانية، نحب نصلي بس ما نعرف عدالة هذا الإمام الجماعة، أو بالنسبة للغة مالته هي سليمة أو لا، ماذا نفعل يعني؟ نعم، لا بد يعني في إمام الجماعة إذا أردت تصلي، سافرت إلى مكان تريد تصلي جماعة، نعم، لا بد أن يكون الإمام مؤمن، ولا بد أيضا طبعا هناك جملة شروط أذكر الأهم المهم من عندها، أن يكون مؤمن يعني شيعي جعفري. أيضا يشترط في الإمام، يشترط أن يكون عادل الإمام، إذا كان مجهول الحال أو ما يعرف أنه عادل أو مو عادل، مجهول الحال ما يعرفه، لا تجوز الصلاة. الفاسق أيضا إذا كان الإمام فاسق وغير عادل هذا لا تجوز الصلاة خلفه، لا بد من إحراز عدالة الإمام. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون الإمام صحيح القراءة، ما يلحن بالقراءة، يعني يكون يطلع الحروف من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب، أيضا حركات البنية، الحركات العربية أيضا يكون يتلفظ بها بالشكل الصحيح. أحسنت. سؤال آخر كان لأبو مصطفى من واسط يقول أنا دوامي يبعد 45 كيلومتر، ويبدو أنه مدرس أو معلم، فإحنا دوامنا بالسنة اللي هي 12 شهر 8 أشهر، بهاي الأربع أشهر إذا أسافر أروح أجي هل يعتبر عن كثير السفر؟ بالنسبة إذا سافر للمقر مالته، حتى أيضا في فترة العطلة إذا سافر للمقر يصلي تمام، فيبقى يصلي تمام في المقر مالته، مقر العمل، إلى أن يعرض عنه، إلى أن ينقطع عنه ويعرض، بحيث أنه ما عنده احتمال بعد يرجع أو يسكن مثلا أو يعمل بهذا المكان. إذا عرض عن هذا المكان نعم بعد يصلي قصر، لكن ما طول ما معرض فيصلي تمام. هذا بالنسبة للبقر. هل ينطبق عليه عنوان كثير السفر؟ المسافة 45، نعم خلال فترة الدوام ينطبق عليه عنوان كثير السفر، وينما يسافر يصلي تمام أينما يسافر. أما إذا انقطع 3 أشهر أو 4 أشهر في فترة العطلة، فخلال هالفترة يزول عن عنوان كثير السفر، لو سافر إلى منطقة أخرى عليه التقصير فقط في الفترة اللي هي ينطبق عليه عنوان كثير السفر، اللي هي فترة الدوام مالته، هذا يصلي تمام وين ما يروح باعتبار هو كثير السفر. الفترة اللي ينقطع بها العطلة الصيفية ما يعتبر، يزول عن العنوان هذا، فصلاته تكون قصر إذا سافر إلى منطقة أخرى. نعم في مقر العمل، مقر العمل صلاته تمام ما لم يعرض عن ذلك. حسنا. أم حسن الذيقار تقول أنا كنت حامل في شهر رمضان في الشهر الخامس من الحمل، وراها يعني ما قدرت أقضي إلى أن جاء رمضان الثاني، ورمضان الثاني كذلك مرضعاني، فالآن رمضان ذاك الفائت وهذا رمضان باعتبار أنا مرضع، إذا أريد أقضي هم عليها كفارة فدية شنو؟ لا ماكو كفارة، أكو فدية. يعني إذا هي كانت في الشهر في رمضان الأول كانت حامل في الشهر الخامس، إذا كان الصوم يضرها أو يضر بالجنين يجوز لها الإفطار أو تقضي بعد شهر رمضان، لا تجب عليها الفدية. أما إذا ما صامت إلى أن إجى شهر رمضان، يعني أخرت القضاء إلى مجيء رمضان الثاني، فتدفع فدية، فدية تأخير يومية 3/4 الكيلو من الطعام. هذا التأخير إذا أخرت يوم أي أيام من شهر رمضان وما صامت إلى أن إجى رمضان الثاني تجب عليها الفدية، حتى لو أخرتها رمضانيا 3-4-5 تجب فدية واحدة فقط لرمضان الأول. يعني إذا واحد أخر قضاء شهر رمضان عدة سنوات تجب عليه فدية واحدة، فدية التأخير للسنة الأولى، السنة الثانية الثالثة الرابعة لا يجب عليه أن يدفع فدية. وكذلك أيضا بالنسبة للسنة الثانية، إذا من كانت مرضع إذا أخرت القضاء ما قضيت إلى أن إجى رمضان الثاني تدفع فدية اللي يسمونها فدية التأخير، وهي إذا كانت مرضعة قليلة اللبن يضر الصوم بها أو يضر بالولد وردت لها الرخصة في الإفطار فتقضي بعد شهر رمضان وتدفع فدية. إذن إذا أخرت القضاء وكانت حامل مرضع قليلة اللبن الصوم يضر بها أو يضر بالولد راح عليها قضاء وعليها فديتين، فدية التأخير وفدية لأنه حامل، عفوا لأنه مرضع قليلة اللبن الصوم يضر بها ويضر بالولد. أحسنت. أم علي من بغداد تقول أنا كان عندي مبلغ $1,000 فانطيت البنتي محتاجة، بعد فترة قالت لي ماما ما أقدر أجلس هذا المبلغ، إحنا كل شهر أعطيش 50,000 دينار بعنوان هدية، أنا ما أشارط عليها أنه تطيني، فبي إشكال هذا 50,000 دينار؟ هو قرض تطيئة قرض؟ إيه نعم ماكو إشكال، ما طول هي لم تشترط الزيادة، إذا ما اشترطت الزيادة فما يعتبر هذا القرض ربوي، إذا ما اشترطت الزيادة يعني لو قالت لها أقرضتك بشرط أن تعطيني كذا، نعم هذا صار زيادة عينية، صار هذه ربح، هذا القرض ربوي. أما إذا ما اشترطت الزيادة يعني الأم أخذت المبلغ ورجعت المبلغ عفوا ورجعت فد مقدار من المال فوق ما يعتبر هذا القرض ربوي. أحسنت. سؤال آخر كان عندهم علي تقول أنا عندي خمس وزعت قسم من عنده حق السادة وطيته للسادة المستحقين، بقى عندي خمس سهم الإمام، عندي خواتي محتاجات كلش، يصير أنطيهم من عنده؟ نعم، سهم الإمام يصرف لدفع ضرورات المؤمنين، فأختك هاي إذا عندها ضرورة كأنه مثلا أكل معها هاي ضرورة، نعم سكن ما عندها ضرورة، ملابس ما عندها ضرورة، علاج تريد ما عندها أيضا هاي ضرورة، وهكذا سهم الإمام يصرف في ضرورات المؤمنين، فإذا أختش عندها ضرورة هذا الصرف يكون في محله أو مجزي إن شاء الله. إن شاء الله حياكم الله. أبو أحمد من بغداد يقول ما حكم الأوراق اللي موجودة في أو بعض الكتب المدرسية المنهجية اللي فيها آيات قرآنية فيها البسملة إلى آخره، بالنسبة لتلف هذه الكتب كيف تكون طريقتها بحيث لا يكون فيها إهانة مثل لهذه لفظ الجلالة أو أسماء؟ نعم. بالنسبة لحرقها، حرقها إذا كان بهتك لحرمة القرآن هذا ما يجوز، جيد، بل مطلقا يعني حرق حرق المصاحف أو الأوراق اللي تحتفظ تحتوي على آيات قرآنية مطلقا أيضا لا يجوز حرقها وإن لم يكن هناك هتك لحرمتها. أيضا لا يجوز إلقاء الآيات القرآنية أو الأوراق التي تحتوي على آيات قرآنية، لا يجوز إلقاها في القمامة إذا، لأن هذا يعتبر هتك لحرمة هذه الآيات. إذن ماذا يفعل بها الشخص إذا كان عنده أوراق بها آيات قرآنية أو بها صور؟ ماذا يفعل؟ إما يمسح يزيلها بمواد كيميائية، وبعد بعد ما يزيلها يقدر يتصرف بها، يذبها يحرقها، يقدر يذبها بالقمامة يزيلها يعني مادة كيميائية، أو يقطعها الأوراق هاي اللي تحتوي على آيات قرآنية يقطعها إلى قطع صغيرة جدا كالتراب، وأيضا بعد يقدر يتخلص بها بالطريقة اللي هو يرتئيها، أو يدفنها في مكان طاهر، فد أرض طاهرة نظيفة ما بيها نجاسة، ويدفنها يحفر لها حفرة ويدفنها، أو يلقيها في ماء مثلا نهر جاري ويلقي هذه الأوراق اللي تحتوي على آيات قرآنية يلقيها في ماء جاري. أحسن. أم حيدر من بغداد يقول عندي 7 ملايين دينار، ابني يريد يسافر للعلاج فأريد أعطيه إياه وإن كان هو سفرة أو علاجة كلفة 20 مليون، هاي 7 ملايين قبل لا أعطيه إياه عليهم 5 مليون، يعني إذا دفعت الهياء قبل ما جرى السنة الخمسية توهب الهياء وهبت له إذا كانت لائقة بشأنها ما عليه 5، لكن إذا جرى السنة الخمسية مالتها وهذا المبلغ باقي عندها ما انتهبه فالواجب عليها انه تخمسه عنده بجي راس السنه الخمسيه. نعم اذا كانت يعني اجى راس السنه الخمسيه وكانت محتاجه لهذا المبلغ نعم بامكانها انه تراجع الحاكم الشرعي وتجري المداوره وتحول المبلغ من العين الى الذمه ويصير دين الدفع هي بعد ذلك. احسنت. ابو قاسم من بابل يقول مطلوب صلاه 5 سنوات يجوز أصل المستحبات؟ نعم إذا كان الشخص مطلوب قضاء شهر مطلوب عفوا صلوات سواء كان الصلاة اليومية صبح ظهر عصر مغرب عشاء إذا كان مطلوب صلاة يجوز يصلي نافلة، مطلوب صلاة الآيات أيضا أو صلاة الطواف يصير يصلي نافلة، يعني إذا كان ذمته مشغولة بقضاء صلوات هذا ما يمنع من أنه يؤدي النافلة. نعم ذاك الحكم في خصوص شهر رمضان، فمن كان عليه قضاء شهر رمضان عن نفسه مطلوب قضاء شهر رمضان لا يصح التطوع بصوم صيام آخر، يعني ما طول هو مطلوب قضاء شهر رمضان عن نفسه ما يصح يصوم صوم مستحب، ما يصح يتطوع بالصوم. أما إذا كان بذمته صوم آخر غير القضاء مثلا نذر على سبيل المثال إجارة كفارة فيصح التطوع بصوم مستحب. أبا بالنسبة للصلاة ما في مشكلة، الصلاة ما في مشكلة. جيد. سؤال آخر كان أبو قاسم، هل يجوز إهداء ثواب الأعمال الواجبة لأهل البيت؟ نعم يجوز إهداء ثواب الأعمال الواجبة اللي يديها شخص عن نفسه مثلا الصلاة اليومية صلاة الظهر صلاة العصر المغرب العشاء وأيضا الصوم في شهر رمضان يجوز إهداء للأحياء والأموات، يعني يؤدي العمل ويطلب من الله سبحانه وتعالى أنه ثواب هذا العمل يوصل لفلان، هذا يجوز كما ورد في روايات عديدة لأهل البيت سلام الله عليهم وكان يفعلون أجلاء صحابة الأئمة عليهم السلام. وأيضا كذلك يجوز إهداء ثواب هذه الأعمال الواجبة، يجوز إهداءها للنبي صلى الله عليه وآله وللأئمة عليهم السلام وللزهراء. هنا ربما يطرأ سؤال يعني في أذهان الأخوة والأخوات المشاهدين أنه هذا إذا أهدى ثوابه للأئمة أو للأحياء والأموات مثل ما تفضلتوا إيش راح يبقى له؟ إيش قد للمهدى إليه؟ إيش قد يظل إليه؟ نعم يعني هو هم أيضا يحصل ثواب على أهدى الثواب هذا مثلا العمل للنبي صلى الله عليه وسلم، بالتأكيد أنه يحصل هو ثواب هذا الشخص المهدي. بالنسبة أبو عبد الله من الكربلاء يقول بالنسبة للإخفات والجهر كيف تكون في أي صلوات؟ نعم الإخفات بالنسبة للرجال الإخفات يجب الإخفات على الأحوط في صلاة الظهر صلاة العصر فقط، طبعا المقصود بالإخفات هنا هو القراءة الحمد والسورة وأيضا التسبيح في الركعة الثالثة والرابعة يجب الإخفات بها. فيما عدا يوم الجمعة، يوم الجمعة صلاة الظهر أو صلاة الجمعة يستحب الجهر بالقراءة، يستحب الجهر في القراءة في صلاة الجمعة، كذلك صلاة الظهر من يوم الجمعة. ما عدا ذلك يجب الإخفات على الأحوط لزوما. أما بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء والصبح فتكون القراءة جهرية في الركعتين الأولى وفي الثانية، وبالنسبة لصلاة المغرب الثالثة التسبيح أو قراءة الحمد اللي هو مخير بيناته، وكذلك أيضا التسبيح في الثالثة والرابعة من صلاة العشاء، فالتسبيح يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله أيضا يجب أن يكون إخفاتا. أحسنتم. أبو حسن البصري يقول إحنا بالحشد مرينا ببعض الجوامع هناك بتنا بيها وصلينا بيها، مبيتنا شنو حكمها وصلاتنا شنو حكمها؟ نعم، بالنسبة للصلاة لا أشكال أنه الصلاة في أي جامع من جوامع المسلمين يجوز أداء الصلاة. بالنسبة للمبيت في الجامع يكره المبيت في الجامع إلا إذا كان الشخص مجنب أو محدث بالحدث الأكبر، ما يجوز لأنه يبات أو يبقى أو يمكث في الجامع. أما إذا كان الشخص لا يعني ما محدث بالحدث الأكبر يجوز أنه ينام بالجامع. جيد. أبو أحمد من بابل يقول بالنسبة لصلاة الجمعة هل تعوض عن صلاة الظهر؟ يعني يوم الجمعة مخير، المكلف مخير إما بالإتيان بصلاة الجمعة أو الإتيان بصلاة الظهر، وجوب تخييري إما هذه وإما هذه، ما يصير يتركن اثنينهم، يترك واحدة ما يخالف ويأتي بالثانية، فإما يصلي الظهر وإما يصلي الجمعة. إذا تركن اثنين طبعا يعتبر آثم عليه أنه بصلاة الظهر. لكن إذا الجمعة قيمت بشرائطها الحضور في صلاة الجمعة يكون أفضل من الظهر. جيد. سؤال آخر كان عند أبو أحمد يقول أحد الأشخاص طال 300 ألف دينار أشتري خروفين للإمام الحسين عليه السلام، خليت الفلوس بجيبي وأنا بالسيارة مننزلت الباقي ذا 300 المخصصات للإمام الحسين، فلوسي ما الباقي، فهل أنا ضامن هاي فلوس لازم أعوض أنطي وشنو؟ لا ما علي ضمان، لا يوجد ضمان عليه إلا إذا كان متعدي، إلا إذا تعدى أو فرط. إذا لم يكن متعديا أو مفرطا فليس عليه ضمان، فبالنسبة أنت ما عليك ضمان إن شاء الله. أها جيد. زين ذاك الشخص ربما عنده نذر لازم يعوض. خلي يقول له. جيد. أبو ياسر من النجف يقول أنا عندي شبكة توزيع إنترنت، ومن المعلوم البعض المشتركين يدخلون على بعض المواقع غير الشرعية، فهل أتحمل أنا إثم؟ لا ما يتحمل، هو الشخص اللي يدخل على مواقع محرمة هو يتحمل الإثم. أما بالنسبة لصاحب الإنترنت فما يتحمل الإثم هذا، باعتبار أنه هو الإنترنت مو آلة حرام وإنما آلة مشتركة يستعمل في الحلال ويستعمل في الحرام، فاللي يستعمله في الحلال ما في إشكال عليه، اللي يستعمله في الحرام نعم يعتبر آثم. كما هي بعض الأواني بعض. نعم، مثل التلفزيون ومثل الراديو ومثل الموبايل وهكذا. جيد. أبو محمد من كربلاء يقول هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى عدة أشخاص، إلى والدي مثلا، إلى أخوتي، إلى آخر؟ نعم يجوز في ختمة واحدة مثلا. نعم يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن يعني ختمة واحدة، يجوز إهداءها للأموات وللأحياء، لشخص ميت وشخص حي، أشخاص ميتين وأشخاص حي. يعني ما يشترط أنه يكون الإهداء لشخص واحد، ممكن أنه هذه القراءة يهديها لأشخاص عديدين متعددين، أي ولا حتى عشرات أو مئات يجوز أيضا. جيد. سؤال آخر كان عند أبو محمد يقول بالنسبة بالدعاء يعني الركعة الثانية أو بعض الركعات في السجود الأخير قنوت، نعم. أكو أدعية خاصة لو أي دعاء يجي ببالي ممكن أنا أدعو به؟ يعني ما يشترط قول مخصوص بالنسبة للقنوت في الركعة الثانية، ما يشترط قول مخصوص، يجوز أنه يأتي مثلا بذكر، يأتي بدعاء، يأتي بثناء، يأتي بحمد، يجزي أيضا، يكفي أو يجزي أيضا أن يقول سبحان الله 5 مرات، سبحان الله 3 مرات، سبحان الله مرة واحدة. نعم الأفضل هو القنوت الوارد على أمة سلام الله تعالى عليه، هذا الأفضل. نعم. أحسنت. بعض الأحيان واحد يدعو ما في قلبه، يعني مو إلا مثلا دعاء مكتوب في مفاتيح الجنان أو مأثور، هذا دعاء شو يعني بينه وبين ربه. يجوز يجوز أيضا نعم يجوز، لكن الأفضل هو الدعاء الوارد والمأثور عن الأئمة عليهم السلام. جيد. علي من كربلاء يقول أنا أعمل في صيدلية وأكو كبسول خاص بالمادة اللي بالكبسول أدري بيها أنه هاي من جلد الخنازير، بعضها من عظام البقر بعضها من جلد الخنازير، وإحنا ندري أنه الخنزير أكله مثلا حرام وما إلى ذلك، أم هذا هل هناك حرمة في بيع هذا الكبسول هذا النوع من الكبسول؟ نعم، إذا يعني إذا كانت مشتملة هذه الظروف مال الكبسول اللي يسمونها الجيلاتين. جيلاتين هذا إما يستخرج من جلد الخنزير أو من عظام الأبقار من الغضاريف مال عظام البقر. فإذا كانت مستخلصة من جلد الخنزير لا يجوز تناولها، كذلك أيضا إذا كانت مستخرجة من عظام البقر كذلك أيضا لا يجوز تناولها ولا يصح بيعها. إذا كان من لحم الخنزير أيضا لا يصح بيعها، بيع هذه باعتبار أنه هي من أجزاء الخنزير والخنزير لا يجوز بيعه لا ككل ولا أيضا كجزء أيضا. أحسن. يقول إحنا بالنسبة لنا شنو موقفنا يعني بالعمل في هذه الصيدلية راجب اللي يعني إذا ثبتت حرمتها؟ بيع إذا كان من جلد الخنزير يعني مستخرج هذا الجيلاتين ما يصح، المعاملة ما تصح إذا باع هاي ما تصح. فالشخص اللي اللي اللي اللي أخذ الفلوس أبو الصيدلية ما يتملك هذا المبلغ، ما يكون ملك إلى هذا المبلغ. نعم ممكن أنه مو بعنوان أنه ثمن يعني المعاملة هاي ما تصح، لكن إذا ذاك أعطى المال بطيب نفس أبو الصيدلية جائز أنه يأخذ هذا المال يكون حلال عليه، لكن مو بالمعاملة باعتبار أنه المعاملة باطلة. واللي يأخذ راتب من هاي الصيدلية ما كشكال بس نفس المعاملة المعاملة باطلة، يعني لا ذاك راح يتملك الجيلاتين الكبسول اللي بجيلاتين راح يتملكه، ولا أيضا الصيدلاني راح يتملك الثمن باعتبار أنه المعاملة باطلة. لكن صاحب الصيدلية يجوز يأخذ هذا المال مو بعنوان المعاملة، مثلا ذاك ينطيه يعني ينطي المال مثلا طيب نفسي يعطي المال لصاحب الصيدلية، إذا كان يجوز أخذ المال بهذا العنوان. جي. علي من الديوانية يقول بالنسبة لصلاة القضاء يصير بدون القنوت لأنه حتى أختصر مثلا الوقت؟ القنوت مستحب يعني في الصلاة الأدائية مستحب، وكذلك أيضا في صلاة القضاء أيضا القنوت مستحب، فيجوز تركه في الصلاتين في الأدائي وفي القضاء. سوء يعني أقرأ سور القصار مثلا؟ نعم أقرأ سور القصار كذلك في القضاء يعني مو إلا بعض السور. يجوز يجوز أيضا قراءة السور، ويشترط في الفريضة يشترط سورة بعد الحمد على الأحوط أي سورة حتى وإن كانت هذه السورة هي قصيرة. نعم بعض السور ما يجوز قراءتها بمفردها في الفريضة السور القصار. نعم فما يجوز قراءة الفيل وحدها أو الإلاف وحدها، لازم اثنين هنا يقراهن. والضحى ألم نشرح أيضا لازم اثنين هنا يقراهن، إذا أراد يقراهن اثنين هنا. ما يقرأ ما يكتب بوحدة على الأحوط لزوما. أحسنت. سؤال آخر كان عند عالم الديوان يقول بالنسبة للوصية يعني كيف أكتب الوصية؟ يقول أنا دائما ببالي يعني إيش قد مطلوب إيش قد أطلب إيش قد كذا بس ما كاتب. نعم يعني الحقوق اللي بذمته الحقوق الشرعية حقوق الناس عبادات اللي بذمته الواجب عليه انه يوصي بيها، مطلوب صلاة يكون يوصي انه ايش قد مطلوب، صوم مثلا حاج خمس زكاة المظالم مجهول المالك والى اخره، فيوصي يعني يجعل في شخص من اولاده من اخوته من معارفه يجعله هو الوصي على تنفيذ هذه الوصية. فالوصية واجبة بالنسبة للشخص إذا كان بذمته صلاة صوم عبادات حقوق ناس الواجب عليه أنه يوصي. أحسنتم. سمعت السيد أبو بنين من ميسان يقول بالنسبة لقضاء الصلاة بالنسبة لليوم الواحد قضاء الصلاة لليوم الواحد من أبدأ من صلاة الصبح من صلاة الظهر؟ يصير من الصبح ويصير أيضا من الظهر. يصير من أي صلاة؟ يقدر من الظهر ويبدأ ظهر عصر، ويقدر من الصبح يبدأ صبح ظهر عصر وهكذا يصير يجوز. جيد أحسنت. أو غدير من السماوات يقول زوجي خمس أنا ربة بيت هم علي خمس يعني أقدر أخمس؟ هي بالنسبة معطور ربة بيت ما تشتغل، المال إذا بقى عليها عندها عفوا سنة كاملة يعني 12 شهر هنا استقر بها الخمس. إذا صرفت هي هدية زوجها يطيها إذا بقى سنة كاملة، إذا بقى سنة كاملة واجب عليها أنها تخمسها. ما صرفتها قبل المجيء رأس السنة الخمسية يعني بعد شهر بعد شهرين بعد 11 شهر بعد 10 أشهر صرفتها في المعونة هذا لا خمسة فيه. أحسنتم سمحت السيد. طبعا انتهى الوقت ونعتذر الأخوة والأخوات اللي ظلت أسئلتهم. إن شاء الله يوم غد تمام الساعة 8 مساء بعونه تعالى. جزيلا لكم على هذه المعلومات وهذه الإجابات الشافية. شكرا إن شاء الله. لكم أحسنتم. حياكم الله. الشكر موصول لكم سادتي وأحبة المشاهدين الكرام. نلتقيكم بعونه تعالى تمام الساعة 8 من مساء يوم غد إن شاء الله. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار سري أضرع. إلهي لأن أخرتني ألف حجة فحبل رجائي منك لا يتقطع. في أمان الله.